بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب النصف، أي باب من يرث النصف. لما ذكر المصنف رحمه الله الفروض المقدرة في كتاب الله وأنها ستة، شرع بعد ذلك في ذكر من هم أصحاب كل فرض، وقدم النصف لأن النصف هو أكبر فرض مقدر يأخذه الوارث. بعد الثلثين قال: فالنصف خمسة، فالنصف فرض خمسة أفراد، أي لا يرث أحد النصف إلا وهو واحد، فلا يشاركه أحد معه ممن هو من جنسه. فأصحاب النصف خمسة، كل واحد من هؤلاء الخمسة يجب أن يكون مفردا، مثل بنت تأخذ النصف، أما بنات فلا، مثل بنت ابن تأخذ النصف، أما بنات ابن فلا، وهكذا. الصنف الأول قال: الزوج، فالزوج يأخذ النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث. قال سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والفرع الوارث هم أولاد الميت، أي ابن أو بنت، والقسم الثاني هم أولاد بنيه، يعني ابن ابن وإن نزل، أو بنت ابن وإن نزل أبوها، يعني ابن ابن ابن ابن، هذا فرع وارث، وكذلك بنت ابن ابن ابن، فرع وارث. وقلنا أولاد بنيها لأن أولاد البنات ليسوا فرعا وارثا، فابن البنت من ذوي الأرحام، وبنت البنت أيضا من ذوي الأرحام، ليس فرعا وارثا. فالفرع الوارث صنفان: الصنف الأول أولاد الميت، ويشمل أمرين: الابن والبنت، والصنف الثاني أولاد البنين. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله الصنف الثاني ممن يرث النصف، فقال: والأنثى من الأولاد، أي أن المراد بالأنثى أي البنت، وترث النصف بشرطين: الشرط الأول عدم المشارك لها وهو أختها، أي يشترط أن تكون واحدة فقط بنت. الشرط الثاني عدم المعصب، وهو هنا أخوها، فلو وجد المعصب لا تأخذ النصف، فلو هلك هالك عن بنت وابن، البنت لا تأخذ النصف، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين. والصنف الثالث ممن يرث النصف بنت الابن، وشروطه ثلاثة، وشروطها ثلاثة: الشرط الأول والثاني نفس الشرط، البنت، يعني عدم المعصب، يعني عدم المشارك وهو وهي أختها، فلو كانت ابنة فلو كانت بنات ابن ما يأخذنا النصف. والشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. فلو هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن، بنت الابن ما تأخذ النسب، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين. والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها وهو الابن أو البنت. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، بنت الابن ما تأخذ النصف. ولو هلك هالك عن ابن وبنت ابن، بنت الابن لا تأخذ النصف. وسيأتي إن شاء الله ذكر الصنفين الآخرين من الأصناف الخمسة المتبقية. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.